قلنا لكم ما يلحق الولد بالرجل أبدا الزاني، ما يلحق ولد الزانية برجل من الرجال أبدا، ولو ادعاه ولو قال هذا ولدي أو قال اعترف أنه هو الزاني وأن هذا من مائه، ما يجوز هذا. الولد للفراش فقط، سمعتم الحديث، الولد للفراش، هذه ما هي فراش، هذه عاهد، هذه عاهد ما لها، فلا يلحق أولادها بأحد من الرجال. نعم. فضيلة الشيخ، من لبس جوربا